بس قبل ما يروح. ها اشوف الاسماء. من هم اهل الرأي في اصطلاح علماء الحديث؟ هو غالبا يطلق، احيانا يطلق على الرأي الحنفية، يطلق عليهم اهل الرأي في بعض كتب الخلاف، الكتب التي تبحث خلاف اهل العلم احيانا تطلق على اهل الرأي او اصحاب الرأي، اصحاب ابي حنيفة رحمه الله، واحيانا يطلق اهل الرأي في مقابل اهل الحديث. وأهل الرأي غالبا يميلون إلى الاستنباط والغور والخوض بتعمق في معاني الأحاديث استنباطا وقياسا وإعمال سائر أصول ووسائل الدلالات كالقياس أو المصلحة المرسلة، أو كذلك أيضا فيما يتعلق بدلالات الألفاظ كمفهوم المخالفة والموافقة والنص والظاهر والمجمل إلى آخره، من ما يتعلق بمباحث دلالات الألفاظ مما محله أصول الفقه، فيطلق أهل الرأي في مقابلة علماء الحديث. ولكن ليس الأمر على ما يتخيله بعض الإخوة المبتدئين في العلم على أن هناك بونا شاسعا بين أهل الرأي والحديث، أو أن أهل الحديث يغفلون الرأي تماما، أو أن أهل الرأي يرفضون الحديث. هذا لا يقول به مسلم، فضلا عن عالم اطلع على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورأى في أقوال ومباحث أهل العلم ما رأى، فإن لا يتصور أحدا، لا يتصور يعني أن يرفض أحد أي حديث يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. هذا لا يقول به مسلم فضلا عن عالم. كما أن الرأي الصحيح والاستنباط السليم أيضا لا يرفضه الحديث أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على الترخيص في مثل هذا، إنما الذي معلوم محل النظر هو الغلو في هذا وفي هذا، فلا يمكن أن يقابل حديث الواهية ليعتمد عليها في أحكام. كما أن الإغال في تصوير بعض الصور الفقهية البعيدة جدا والتي الاشتغال بها قد يكون فضلة أو طرفا، أو قد يكون اشتغال بما هو أقل أهمية، هذا هو محل النظر، وهذا هو الذي إذا تكلم فيه متكلم من الجهتين يقصد هذا. أما رفض الرأي بالكلية أو رفض الحديث بالكلية فهذا لا يقول به مسلم فضلا عن عالم. أين كان بلد نوح عليه السلام وهل الطوفان عم العالم كله؟ الله أعلم، ليس هناك تفاصيل أو أخبار ثابتة نقلا تدل على شيء من هذا، وفي قوله تعالى واستوت على الجودي قيل إن الجودي بلد بالهند، وقيل إنه جبل بالهند، وقيل إنه جبل بالعراق. وعلى كل حال هي مستندها أخبار عن الأمم السابقة، ويحتاج النظر فيها إلى تمحيص شديد، وقد لا يصل الإنسان في النقل عن السابق لأن السند غير متصل، إلا إذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أيضا عن الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه، فإنه أيضا يؤخذ به، أو دل الدليل الصريح من كتاب الله عز وجل على هذا. ولهذا الجزم بأن الطوفان قد عم كل الأرض ولم يعمها أنا لا أستطيع الخوض في مثل هذا، وإن كان يعني بعض الناظرين والباحثين في قضايا الجيولوجيا مثلا او الجغرافيا او نحو ذلك قد يشيرون الى شيء من هذا، ولكن امور لا تعد ان تكون لا تفيد اليقين، بل قد لا تفيد احيانا غلبة الظن. ما الحكم الشرعي في من يعيش في بلاد في غرب افريقيا مثلا ثم يسمع بالاذاعه بان الهلال رؤيا في المملكه العربيه السعوديه، هل له ان يصوم معهم؟ له ذلك اذا كان يعني اما ان يكون في البلد عنده لا يهتمون بهذا الامر، او قد يكون الحكم ليس اسلاميا كجنوب افريقيا مثلا، حكم النصارى قد لا يهتمون، او ليست هناك جهات اسلامية في نفس البلد تهتم بهذا، فله ان يتأسى باي بلد اسلامي، او كانوا لا يعتمدون الطريق الشرعي كالرؤية بالحساب فان لا تعتمد، وانما الامر مبني على الرؤية البصرية او ما يعين عليها كالرؤية بالمجهر او المكبر او نحو ذلك، فله ذلك، وله ان يقتصر على رؤية بلده اذا كانت تعتمد ذلك جهة شرعية. ما حكم الزخرفة بالبيوت بالقماش المصور الى اخره؟ هذا كله في دائرة الاسراف وعدمه، والا الاصل في هذا هو الاباحة، الاصل في هذا الاباحة لعموم قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلا ما كان منه قد وصل حد إسراف أو تقديم مهم على أهم، فإن هذا هو محل النظر. يقول والدة عمرها يتجاوز 60، وكان في الماضي يستخدمون الميزب وهو من نوع الجلد يحملون الأطفال فيه، وتركت الولد في الميزب وراحت تقضي شغلا فرجعت فوجدت الولد متوفى، فهل على ذمتها شيء؟ لا، اذا كان هذا الحمل معتاد انه يحمل بهذا كالمهد الذي يحمل به الطفل وليس من العادة انه يموت، او لم يكن اهمال من الأم كما لو حصل له مثلا اختناق أو نحو ذلك من نتيجة إهمال، وإنما أمر معتاد واعتاد الناس هذا، وإنما يعني جاءه أجله وليس لها دخل فيه فلا شيء عليه إن شاء الله. إذا كان حمله في الجلد هذا معتادا واعتاد عليه أهل البلد ونساء البلد ولا يحدث عادة بسببه وفاء أو اختناق أو كتم للنفس أو نحو ذلك، وإنما هو جاءه أجله فلا شيء عليها إن شاء الله. عند وضوئي للصلاة أكون لابسا غترة، فهل يجوز أن أمسح على تلك الغترة بدلا من الرأس؟ لا يبدو هذا، لأن المرخص فيه والعمامة، والعمامة ذات الذؤابة أو المحنكة، أما الغترة فلا تسمى عمامة في الاصطلاح. حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناهما أن الأول يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل وشرب قائما، والثاني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل قائما، فما وجه الاختلاف بين الحديثين؟ لا، الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، شرب من زمزم قائما، أما الأكل فلا أعرفه، أما أنه شرب من زمزم قائما نعم. فحمله بعضهم على الجواز، وأن والأصل هو أن يشرب الإنسان جالسا، السنة أن يشرب الإنسان جالسا ولا يشرب قائما، لكن شربه صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما حمله بعضهم يدل على الترخيص، وعلى أن النهي عن الشرب قائما هو للكراهة فقط وليس للتحريم. وقيل إنه شرب قائما لشدة الزحام عند زمزم في وقت الحج، كان زحاما فلم يكن فرصة للجلوس. لكن على كل حال الأولى أن يشرب الإنسان قاعدا، ولو شرب قائما فلا شيء في ذلك إن شاء الله. في أي ثلث ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا وما يبدأ الليل وينتهي حتى نستطيع تحديد الثلث؟ هو الثلث الآخر، ينزل ربنا كما في الحديث في ثلث الليل الآخر، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ومعلوم أن هذا يختلف صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، لكن على كل حال هو يبدأ الحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعليك الحساب. ما هي السنة في طول الثوب؟ هل هو إلى نصف الساق أم ماذا؟ ما بين الكعب إلى نصف الساق، ما بين الكعب إلى نصف الساق، هذا هو إزار المؤمن كما جاء في الحديث، يعني لا يكون أعلى من نصف الساق ولا يكون أسفل من الكعب، إنما بينهما. روي أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فهل هو في الأجر أم في الفضل؟ وهل من يقرأها في السنة الراتبة وغير الراتبة في الركعة الأولى والثانية فيه شيء؟ نعم، صح الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل وفي الأجر، فقراءتها فيها فضل عظيم، وهي أيضا يجعلها الإنسان كذلك في ورده وفي أذكاره في الصباح وفي المساء، ولو أنه صلى بها أيضا كذلك فهذا خير. ومعلوم خبر الذي كان يصلي بأصحابه بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، فشكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اسألوه لماذا يقرأها، قال إن فيها إنني أحبها، إن فيها نسب ربي أو صفة ربي فإني أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، وفي رواية حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا يدل على أن الاقتصار على سورة واحدة أنه لا شيء فيه ما لم يعتقد لزومها أو وجوبها، أو ما لم يعتقد أن غيرها لا يجزي، فإذا لم يعتقد هذا فإنه لا مانع أنه يستمر على سورة واحدة. ما حكم اتخاذ الآيات القرآنية لدفع الضرر وجلب النفع؟ القرآن يستخدم لهذا، فيه شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء للأمراض البدنية والأمراض النفسية، الأمراض القلبية والأمراض الجسدية، فهو شفاء. فالاستشفاء بالقرآن من خير الأدوية كما هو معلوم، بحيث ينفث الإنسان عن نفسه ويقرأ بعض الآيات ويقرأ القرآن من أجل الاستشفاء، فإن هذا مشروع. إنما محل النظر هو تعليق التمائم من القرآن، هذه نهى عنها بعض السلف ورخص فيها بعضهم بأن يضع الإنسان أحراز أو كتابات آيات قرآنية ويضعها في لفافة أو في خرقة أو في جلد فيعلقها على صدره أو رقبته أو عضده أو خاصرته أو نحو ذلك، فإن هذه تمائم، فإن كانت من غير القرآن فإنه ينهى عنها مطلقة، وإن كانت من القرآن فمحل خلاف، والأولى الابتعاد لأنها وسيلة إلى وذريعة إلى أمور محرمة وقد يكون فيها إهانة أيضا لكتاب الله عز وجل، وأحيانا قد يكون فيها سوء ظن بالكتاب خاصة إذا لم يحصل له الشفاء، لأنه قد لا يحصل الشفاء نظرا لعوامل أخرى، إما من سوء النية وإما لأعمال أخرى تكون سببا لمنع الشفاء، لأنه شفاء للمؤمنين لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارا، فحينما فقد يكون هذا سببا أيضا حينما يعلقها ثم لا يشفى يسوء ظنه بكتاب الله ويسوء ظنه بربه، فمن هنا ينهى عن هذا. وكذلك أيضا في ما يكون كذلك ذريعة للشرك ووسائله كالقراءة في القبور أو القراءة خاصة على الموتى أو استئجار من يقرأ في أيام العزاء أو في عند قبره أو نحو ذلك، فإن هذا كله ينهى عنه لأنه يؤدي إلى أمور محظورة. ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما نهى عن استقبال القبلة في بول أو غائط، والثاني حديث ابن عمر أنه صعد إلى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة. نعم، جمع العلماء بين هذا على أنه يرخص في استقبال القبلة داخل البنيان، أما في خارج البنيان فينهى عن ذلك، والأولى عدم تعمد استقبال القبلة واستدبارها في البنيان أو في خارج البنيان. بالأمس في توضيح الحكم في أمر التحدث تلفونية بين الخطيب وخطيبته الاستفسار، نحب الاستفسار عن هذا الأمر من حالة أن يكون الخطيب من بلد وخطيبته من بلدة أخرى بعيدة، يعني دولتين مختلفتين، ويتعذر الاطمئنان عليها وعلى أسرتها إلا عن طريق التلفون والرسائل، فهل في حالة استعمال التلفون والرسائل مع العلم أن هناك بعض الكلمات التي تدل على المودة في الله دون فحش فأفيدونا على كل، أو على كل حال المنهي عن هذا كما قلنا كل ما جرى إلى فتنة، لأن المخطوبة أجنبية، المخطوبة من الخطيب أجنبية إلا إذا تم العقد، إذا تم العقد فهي زوجته، إذا عقد بينهما عقدا شرعيا فهي زوجته وإن لم يدخل بها فله أن يحدثها بما شاء، أما إن كانت خطبة فقط فإنها أجنبية فلا يحل الحديث معها حديثا يجر إلى فتنة، حتى ولو كان فيه ما يدل على مودة ونحو ذلك، لأن هذا لأنها أجنبية منه فلا يجوز. أما الاستفسار عموما عن أهل فهذا لا شيء فيه، ولماذا يخصها بالحديث؟ لماذا لا يتحدث مع غيرها من أقاربها كأبيها أو أخيها ويتحدث معهم وتكون رسائل معهم؟ أما أن يخصها بمثل هذا، هذا قد يجر إلى فتن معلوم خطرها وشأنها. لدي منزلان استاجرتهما، منزل من صندوق التنمية والآخر من شركة، وأدفع أقساطا سنوية لتسديدهما، ويبقى مبلغ حوالي 14,000 ريال، وأنا طالب ولدي عائلة أعولها وليس لدي دخل سوى المكافأة، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ الأصل أن الإنسان إذا كان عنده مبلغ وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول وهو بالغ النصابة فإنه تجب فيه الزكاة، هذا هو الأصل. لكن العلماء مختلفين في من كان مدينا، إذا كان عنده مبلغ وعليه دين، فإذا كان الدين أكثر من المبلغ الذي عنده فبعض العلماء يقول إنه لا شيء، لا زكاة عليه لأنه مدين ولا يعتبر مالكا نصابا على جهة التمام والاستقرار. فمن هنا بعض العلماء يقول إنه لا زكاة عليه ما دام أن ديونه أكثر مما عنده، أما إذا كانت أقل وعنده مبلغ يبلغ نصابا فإنه يزكي، أما إذا لم يحل عليه الحول أو لم يبلغ نصابا فإنه لا زكاة فيه، وهذا ظاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى طلع الشمس فله أجر عمرة وحجة تامتين. لكن كثيرا من الناس ينامون بعد صلاة الفجر مباشرة، هل هذا جائز أم أنه يبقى مستيقظا حتى طلوع الشمس؟ حياك الله. أم أنه يبقى مستيقظا حتى طلوع الشمس ثم ينام؟ على كل حال من نام فاته هذا الأجر العظيم، لكنه لا يأثم، إنما لم يكن مع السابقين ولم يكن من المنافسين في الخيرات، وإنما نام فحظه في نومه، بينما السابقون إلى الخيرات والمتنافسون في الأعمال الصالحات هؤلاء هم الذين يحظون بالأجر العظيم والثواب عند الله عز وجل إذا خلصت النيات. أما أنهم يأثمون لا يأثمون ما دام أنهم أدوا الفرائض. هل يجوز أن يزكي التاجر بنوع أو صنف مما يتاجر به أم عليه أن يزكي مالا؟ هذه يسمي العلماء عروض التجارة، التجارة في البضائع كاللحوم والأطعمة والأقمشة وسائر صنوف التجارات، هذه يسمى عروض التجارة، هذه تزكى قيمتها، تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول، فيخرج من قيمتها ما يساوي 2.5%، يعني ربع العشر. ويرى أبو حنيفة رحمه الله جواز الإخراج من نوع الصنف الذي عنده كالأراضي، يخرج أرضا بمقدار الواجب، والطعام يخرج طعاما، هذا رأي أبو حنيفة، وأظنه أيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز أن يخرج من عروض التجارة عروض تجارة. ولكن الذي عليه الأئمة الثلاثة وأيضا بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يخرج نقدا، يعني يقوم، تقوم عروض التجارة نقدا ويخرج ربع العشر من قيمتها. قال صاحب سبل السلام في شرح الحديث الثاني من كتابه: الماء طهور لا ينجس شيء، واختلفوا في حد القليل، فقالت الشافعية: هو ما كان دون قلتين، وقالت له، وقال صاحب أبي حنيفة: ما كان أقل من 10 في 10. فما معنى هذا؟ يعني 10 أذرع في 10 أذرع، 10 في 10 يعني 10 أذرع في 10 أذرع. ما حكم من يستخدم الجن ويستعملهم في خدمة؟ هذا لا يجوز وهذا محرم، استخدام الجن هذا لا يجوز ومحرم، وغالبا أنهم لا يتم استخدامهم إلا بفعل أمر محرم، وقد يكون فعل شرك بالله عز وجل وأن يتقرب إليهم بما لا يجوز التقرب به إلا إلى الله. ما هي القواعد أو الأسس التي يمكن التوصل بها تلقي العلم في الجامعة أو من الدروس التي تقام في المساجد، والتوفيق بين هاتين الطريقتين؟ على كل حال، إذا وفق الله عز وجل طالب العلم وحفظ وقته فإنه يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، فإن هذا متوقف على العزم وعلى الهمة وعلى حسن القصد وحفظ الوقت والجد والمثابرة. فإن العلماء السابقين رحمهم الله بورك لهم في أوقاتهم نتيجة أولا صلاحهم وصدقهم مع ربهم وإخلاصهم، فبورك لهم في أوقاتهم، ففيما يحكم من سيرهم يرى المطلع العجب العجاب من بركة الوقت وثمرة العلم وكثرة التأليف وكثرة النفع بهم. فأهم شيء في هذا هو الإخلاص لله عز وجل، ثم شحذ الهمم والتشميل عن ساق الجد والعزم الصادق، فإن هذا يعين الله سبحانه وتعالى بعده ويوفق ويبارك في الأوقات في الجامعة وفي المساجد. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمود عبد الله محمد، محمد ابو بكر محمد، عبد القادر، عبد القادر حامي، خضر محمد ياسين، عبد الله يوسف، محمد عمر عيسى، محمد عمر عيسى، محمد عمر عيسى. مين سجل اسمه؟ محمد عمر عيسى. هذا لا يجوز يا اخوان تسجلون انسان غايب في الحرم وفي